بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله، أي قول المؤلف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ذكر المؤلف في هذا الباب الخوف، وسيأتي معنى تقسيمه. ما معنى الآية يخوف أولياءه؟ الجواب: يخوفكم أولياءه، أي بالأولياء. وهذا استعمال قد استعملته العرب: أعطيت الأموال، أو أعطيتهم الأموال، والمقصود به أهل القرية، أهل المدينة، أو أهل الحي. فكانت العرب تحذف المفعول به، وهذا معروف لديهم، فهذا نوع من أنواع البلاغة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، هذا معنى يخوفكم أولياءه. وتعريف الخوف هو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. وما الفرق بينه وبين الوجل؟ الوجل هو الخوف، الوجل بمعنى الخوف، إلا أن الوجل من غير متعد، وأما الخوف فمن متعدي. الوجل من غير متعد، وأما الخوف فهو من ماذا؟ من متعد. والخوف عبادة قلبية لا يصلح، فلا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. وما سبب علاقة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن هناك من أقسام الخوف ما هو شرك أكبر ينافي أصل الإيمان، وأيضا شرك أصغر ينافي كمال الإيمان الواجب، وسيأتي معنى هذا التقسيم. فإراده في كتاب التوحيد من هذا الباب أن هناك من أقسامه ما هو شرك أكبر وأيضا شرك أصغر على الصحيح، سيأتي معنى هذا التقسيم. طيب، كيف يزال هذا الخوف؟ كيف يزال هذا الخوف الذي يكون لغير الله؟ الجواب أجاب عنه ابن القيم رحمة الله عليه فقال: والذي يحسن مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم الله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبقى لخوف المخلوقين في قلبه موضوع. هنا يزول هذا الخوف الذي يعلق الإنسان به قلبه، وهو الخوف لغير الله. فإذا سلم أمره لله تبارك وتعالى فلا يخشى أحدا ولا يخاف من أي أحد، فإذا توكل واستسلم لله تبارك وتعالى فلا يخشى من أحد، لا يخشى من قطع رزقه، لا يخشى من صيفه وسمعته، لا يخشى من كلام الناس عليه، لا يخشى إذا علق قلبه بالله تبارك وتعالى. نعم. طيب، قال قول الله، أو قال قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. قوله: إنما يعمر مساجد الله، عمارة المسجد على أمرين أو على قولين: أولا عمارة الجلوس والدخول فيه، ثانيا عمارة البناء والإصلاح فيه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أعمال هذه تعمر المساجد، وأيضا عمارة المساجد ببنائها وإصلاح ما تلف فيها، فهذا أيضا يدخل في هذه الآية. فقوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية أراد أو يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولم يخش إلا الله أراد بذلك خشية التعظيم والعبادة والطاعة. ولم يخش إلا الله، دخل المسجد وهو لا يخاف إلا الله عز وجل. عبادة الخوف عبادة التعظيم الذي يصحبها التعظيم، وماذا وتقريب الطاعة. فالإنسان إذا خاف من نار الله عز وجل يكثر من العبادة، يكثر من العبادة. أما عدم الخوف هذا أمن من مكر الله ونقص في التوحيد، أمن من مكر الله ونقص في التوحيد. وإلا الإنسان يخاف على ذنوبه أو من ذنوبه أن يكون أو تكون سببا في دخوله النار. فلا أحد يأمن من مكر الله، لا أحد يأمن مكر الله، بل الواجب على المرء المسلم أن يسأل الله عز وجل العافية والسلامة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. طيب، وقول الله عز وجل ولم يخشى إلا الله، هل هناك ثمة فرق بين الخشية والخوف؟ الجواب أن بينهما عموم وخصوص، الخوف أعم والخشية أخص، الخوف أعم والخشية أخص. ما الفرق بينهما؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه القول المفيد فرقين، وزاد أيضا القرطبي فرقا ثالثا أيضا فنذكرها. الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم علموا فزادت الخشية في قلوبهم. والخوف قد يكون من الجاهل، قد يكون من ماذا؟ من الجاهل، يعني ما في علم، قد يكون عنده خوف. أما العالم قد يصل إلى مرتبة الخشية، إلى مرتبة الخشية لأنه يعلم بالمخشي، يعلم بالمخشي عليه منه، واضح الآن. أما الجاهل فلا، قد يحدث منه الخوف. ثانيا أن الخشية تكون سبب بسبب عظمة المخشي، الخشية تكون سبب بعظمة المخشي، يعني يخشاه لأنه في قلبه نوع من العظمة، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف، من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. فالناس تراهم يتفاوتون في الخوف، يتفاوتون في الخوف، فهذا يكون عنده القوة وهذا يكون عنده الضعف في مسألة الخوف. لكن الخشية ما تكون إلا لسبب وهو التعظيم، وهو ماذا؟ تعظيم. فلا يقال خشي فلان فلان إلا أنه ماذا؟ رأى منه شيء من العظمة يعظمه، واضح الآن. أما الثالث الخوف يكون التطلع للنفس، لنفس الضرر، الخوف يكون التطلع فيها لنفس الضرر. أما الخشية التطلع فيها لفاعل الضرر. فأنت إذا خفت من شيء خفت ما سيقع للنفس من ضرر، ليس منه ذاته. أما الخشية فمن ذات الفاعل لا من فعله، فمن ذات الفاعل لا من فعله. إذن بينهما عموم وخصوص. فهذه المرتبة، مرتبة الخشية، ما يصل إليها إلا أحد الرعية والعباد، ومن هؤلاء هم العلماء. فالله عز وجل لم يقل إنما يخاف من عباد العلماء، وإنما قال يخشى، لأن تنطبق عليهم هذه الصفات في مسألة الخشية، واضح الآن. فهذا هو الفرق بينهما. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي يؤمن بالله، ثم إذا أوذي ووقعت منه أذية خاف من الناس وجعل فتنة الناس كعذاب الله فيخاف منهم، أي جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقع في المحرم، فيقع في المحرم بسبب أن الناس تكلموا فيه، بسبب أن الناس آذوه ما صبر فخاف من الناس، فكان يمشي معهم ويلتمس رضاهم بسخط الله، ويلتمس رضاهم بسخط الله. قال وعن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتوك أو ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه سنده ضعف، فيه محمد بن مروان السدي المفسر، هناك محمد بن مروان الكبير وهناك محمد بن مروان الصغير، فلذلك قد ترى يقال محمد بن مروان السدي ثقة، وبعضهم يقول محمد بن مروان السدي ضعيف، فالكبير هو الثقة والصغير هو الضعيف، بل ضعيف جدا، بل ضعيف جدا. وأيضا فيه عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف، لكن كما قال الإمام الذهبي ومعناه صحيح، أي هذا الحديث معناه صحيح، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس بسخط الله، لا تلتمس رضا الناس، بل واجب عليك أن تلتمس رضا الله. لماذا يلتمس رضا الناس؟ خوف العتاب، خوف الأذية، خوف اللوم، فهذا الخوف ما ينبغي لك يا عبد الله أن تجعله تجعله يعني سببا في تركك للواجب. فبعض الناس يترك أمور واجبة ويترك أمور ويفعل أمور محرمة، فهذه تقدح في إيمانه، ليس أصل إيمانه لكن تقدح في كمال إيمانه، فهذا هو من ضعف اليقين. وأن تحمدهم على رزق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما إذا كان للناس سببا في إرادك لهذا الشيء، أما إذا لم يكن هناك ثمة سبب فلماذا تشكر الناس؟ اشكر خالقك. وأيضا فلا يقع في قلبك أن الذي سبب لك هذا الرزق هو الرازق، لا، اعلم أنه الله عز وجل وأن هذا سبب ساقه الله إليه، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. فهذا التوفيق بينهما وبين هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي لا يشكرهم الذين تسببوا، ولكن لا ينسي المنعم والذي من الله والذي من به عليه وهو الله عز وجل. فقولي وأن تحمدهم على رزق الله، أي ليس معناه هو الذي أتى لك بالرزق، إنما الله، لكن قد تشكوه على سببه أنه أعانك وأتى لك بهذا الرزق، فلا تعارض بينهما. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي ما أتاك الله عز وجل بذلك فذميتهم، وهذا كما قلنا في الأولى، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرد كراهية كاره، فالله عز وجل قسم الأرزاق للعباد. قيل لأعرابي ارتفع سعر الخبز، ارتفع سعر الخبز، ارتفع سعر الخبز بدينار أو بدرهم، قال لا أبالي، حتى ولو ارتفع سعر الحبة البر دينارا فإن الله عز وجل أمرني بعبادته، أمرني بعبادته وتكفل لي برزقي، وتكفل لي برزقي، إذا ما أبالي، حتى ولو كان الخبز الواحدة تسوى الحبة الواحدة البر تسوى دينار ما أبالي، قال فإن الله عز وجل أمرني بعبادته وتكفل لي برزقي. قيل للحسن البصري ما سر زهدك في هذه الدنيا؟ قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأننت إليه، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأننت إليه، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي في معصيتي فاستحييت منه، وعلمت أني سأقف بين يديه فأنظر ماذا أقدم في هذه الدنيا. فكان هذا من أسباب الزهد الذي وقع للحسن البصري، وهذا مشهور عنه، يحكى عنه هذا. شاهدنا قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك ما سيأخذه غيرك، إذن لماذا ترضي الناس؟ لماذا ترضي الناس بسخط الله؟ فالواجب عليك ألا ترضي الناس بسخط الله عز وجل. قال وجاء أيضا في هذا الحديث الآن سيأتي معنا حديث عائشة قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث سنده إلى عائشة صحيح إلا أن جماعة من الحفاظ حكموا عليه بالوقف كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة والبيهقي والدارقطني والعقيلي حكموا على هذا الأثر أو هذا الحديث بالوقف أنه من قول عائشة. وبعضهم يقول إذا كان هذا من قول عائشة فله حكم الرفع فله حكم الرفع واضح. فقوله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس إذن الواجب عليك أن تلتمس من رضا الله عز وجل ولو سخط الناس عليك. والناس يا إخوة لا تظن أن كل الناس يرضون عنك بل ستجد هناك من يخالفك ومن يعاندك ومن قد ينصب العدالة. ما السبب في ذلك؟ لأنك التمست رضا الله. ليس بينك وبينه مال ولا قرابة ولا تجارة تجمعكم من ذلك إلا ماذا؟ إلا بتمسكك بالدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فلو تكلمت بكلمة لخرج بعضهم يقول لماذا قال كذا ولماذا فعل كذا ولماذا قال كذا. ولو نشرت سنة وبينتها للناس لقالوا لماذا كذا وأنت كذا. وترى قلة من معذا يثني عليك، وإلا قد ترى من المخالف، وقد ترى ممن ينكر عليك، وقد ترى ممن يزيد وينقص في هذا. ما هو الواجب عليك؟ أنك تلتمس رضا الله، لا تبالي بالناس ولو تكلم هذا ورفع صوت هذا فالواجب عليك أن تلتمس رضا خالقه. فما هي العاقبة؟ أن الله عز وجل سيرضى عنك ويرضي الناس عنك. نعم يوم الأيام والناس يرضون عنك. ومن التمس رضا الناس يلتمس رضا الناس بسخط الله، يرتكب المحرمات، يرتكب الذنوب، يترك الواجبات من أجل أن يرضي الناس. يتكلم بالأمس أن هذه المسألة حرام واليوم يدخل فيه، يتكلم أن هذه المسألة الواجب فيها كذا واليوم يترك هذا الواجب. ما هو السبب؟ يرضي الناس، يريد رضا الناس ولو سخط الله عليه. ما هي العاقبة؟ أن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط الناس عليه. والله الناس ما سترضى بك، الناس ما سترضى بك ما دمت أنت لم تتعلق برضا مولاه. طيب أقسام الخوف، أقسام الخوف منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو محرم ومنه ما هو طبيعي. فالشرك الأكبر كما ذكر بعض أهل العلم هو خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو يسمى بخوف السر كما عرف ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد. قال وهو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. بعض الناس يخاف إذا قيل له الولي سيضرك يخاف، وهذا الولي ليس له كما يقال يعني ليس له ناقة ولا خطام في هذه القضية ولا يستطيع أن يصل إليه، فيخاف فينكمش فيعتقد النفع والضر أن هذا الولي سيضره. ماذا قال قوم هود؟ قالوا يا هود ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا له إن اعتراك، نعم إن اعتراك إلا آلهتنا بسوء، نعم إن اعتراك إلا آلهتنا بسوء، يعني لعلها أصابتك عين آلهتنا. هذا الذي نقدر أن نقول عليه. لماذا؟ لأنك ما تتكلم بكلام العقلاء. انظر، فكانوا يعتقدون أن الآلهة تنفع وتضر، هذا هو خوف الشرك. وأيضا بعضهم لا تفعل كذا سيفعل بك الولي، فيخاف أن الولي سيفعل به كذا أو سيجعلك عقيما أو سيجعلك كذا، فيخاف فينكمش، فهذا هو خوف السر، الخوف الشركي. نعم يخاف، يخاف من الجن أن يضروه، يخاف من الجن أن يضروه، وإذا قيل له الجن سيفعلون بك ويفعلون فيخاف منهم، ما بشره، ما بشره بذلك. فالواجب عليه أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. الثاني، القسم الثاني، الخوف المحرم، وهو أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، والسبب في ذلك أنه ماذا؟ يتعذر بخوف وليس بخوف، يتعذر بخوف وليس بخوف من ماذا؟ من الناس، إما أنهم سيتكلمون فيه أو سيلوموه ماذا؟ أو سيذموه، فيخاف فيرتكب المحرم أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتكلم بالحق خوف الناس، خوف الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ترك قول الحق هيبة للناس تركه الله، أو كما قال وهو موقوف، من ترك هيبة الناس. وأيضا جاء في الحديث الذي يوافقه، قال: من ترك قول الحق هيبة للناس، هيبة للناس، أو لا يمنعن أحدكم، نعم، هيبة الناس من أن يقول الحق، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس من أن يقول الحق، قل الحق، بين الخطأ، لا تخف من أحد إلا من الذي خلقك، ما ستقطع الأرقاب ولا ستقطع الأرزاق. فإذا سئلت عن شيء هو باطل قل هذا باطل، وإذا سألت عن شيء محرم قل هذا محرم، سواء كان هذا ممن يكرمك فتخاف عليه، أو سواء كان هذا ممن كان يعطف عليه فتخاف من نفرانه أو ما شابه ذلك، لا، قل الحق ولو كان مرا، لا تبالي. أما إذا لم تقل الحق وقلت الباطل وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الناس، فقد وقعت في القسم المحرم وهو الخوف الحرام. هذا الخوف اختلف العلماء فيه، اختلفوا فيه على قولين. القول الأول قالوا هو محرم وليس شركا أصغرا، وهذا القول قال به العلامة بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين. القول الثاني قالوا هذا خوف شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد شيئا سبب. لماذا تركت هذا الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ سبب لأذية الناس وأنه لا يتحمل هذه الأذى. وهذا القول قال به إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، وسليمان بن حمدان صاحب الدر النضيد، وأيضا ابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، وغيرهم، وأيضا الفوزان كما أظن في ذلك الشيخ الفوزان، فرجحوا أن هذا الشرك أصغر، أن هذا شرك أصغر، أي الذي يخاف فيترك الواجب ويرتكب المحرم بسبب الناس أو خوفه من الناس، فهذا يقع في الشرك الأصغر، وهذا كأنه أقرب، هذا كأنه أقرب، والله تعالى أعلم. والدليل على ذلك أنه جعل شيء سبب، سبب في ترك الأمر بالمعروف. ما سبب تركك الأمر بالمعروف؟ الناس. وهل الناس يعتبرون سببا في تركك الأمر بالمعروف؟ لماذا تركت النهي عن المنكر؟ الناس. وهل الناس سبب في تركك الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ فجعل شيئا سببا وهو ليس بسبب. لماذا؟ لأننا ما نلتمس رضا الناس، إنما نلتمس رضا الله، فمن التمس رضا الناس فهذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر بسخط الله، التمس رضا الناس بسخط الله. أما أمر ليس متعلق فيه بسخط الله فلا حرج من ذلك، كالاستشارة أو يشيرون عليك بأمر أو يأمروك بشيء، هذا لا حرج فيه. أما شيء فيه مخالفة لشرع رب العالمين، لا تنصع للناس ولا تسمع إليهم ولا تخف على قطع الراتب أو المعونة، لا، قل الحق ولو كان مرا، فإن الله عز وجل تكفل لك بالرزق فلا تخشى أحدا. نعم، فهذا هو كما قلنا لكم. القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهذا الخوف الذي لم يقارنه تعظيم ولا ذل، لم يقارنه تعظيم ولا ذل، وهو كخوف الإنسان من عدو، من لص، من سبع، من غرق، من ونحو ذلك، يخاف من هذه الأمور، هذا خوف طبيعي، لقوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها موسى خائفا يترقب. لماذا؟ لأنه قد يضره، ليس ذلا وتعظيما للذي يخوفه، ولكن قد يصاب الأذى منهم، فهذا يعتبر من الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من سبع، يخاف كذا. وبعضهم ذكر الخوف الوهمي، وهو ترك هذا الشيء، كالذي يخاف من ذات الليل الظلام، هذا خوف وهمي. لماذا تخاف من الظلام؟ ما السبب فيه؟ أما ما يحدث في الظلام، نعم قد تخاف، تظهر لك شيء يضرك في هذا، نعم. أما أن تخاف من ذات الظلام، أي أن الظلام مخوف، هذا من الخوف الوهمي الذي ما ينبغي لأحد أن يخاف في ذلك. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، أي شر ما فيه أن يكون شحيحا شحيحا وجبانا جبانا. لا، بل الواجب عليه الشجاعة، والإنسان لا يخاف من هذه الأمور الوهمية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.